السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام، وصلنا إلى باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب المبارك يبين لك كيف كان عيش الرسول وما كان يعيشه عليه الصلاة وأتم السلام. يعني يخبر لنا في هذا الباب عن معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في صحيحه ترجم باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعيش يطلق ويراد به المعيشة والحياة، ويراد به أيضا ما تقوم به معيشة الإنسان وحياته. ساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن نعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله خير خلق الله تعالى، ولو شاء لأجرى الله الجبال معه ذهبا، يمر عليه أيام لا يجد دقل. دقل اللي هو رديء التمر، نابس يابس ناشف، يعني لا يطعمه أحد، التمر رديء جدا عليه الصلاة والسلام. وساق بسند عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. شهر كامل ما في نار في بيت الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث بحاجة أن يسمعها شباب المسلمين، يابد أن يسمعوا هذه الأحاديث ويتعلمها الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى يقنعوا برزق الله لهم ويحمدوا الله على نعمة الله التي أنعم بها عليهم ويحافظوا عليها. يحافظوا عليها، إن تشكروا الله يزدكم سبحانه. نسأل الله سبحانه من فضله. هذه أم المؤمنين عائشة تخبر عن الرسول وآل بيت أنهم يمر عليهم شهر كامل ما يوقد في بيت الرسول نار، شهر كامل. وفي رواية قالت العروة: يا ابن أختي، والله كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة، شهرين كاملين، شهران كاملان يمران عليهم ولا يوقد في بيت من أبيات الرسول نار واحدة. ليش نار؟ ما في طعام يطبخ، ما يوجد، لا يوجد لا لحم ولا سمك ولا دجاج ولا كوسة ولا ما شابه هذا إلا التمر والماء. يا خالة وما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء. سبحان الله العظيم. وساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله الجوع، هذا في حفر الخندق، ورفعنا عن بطوننا عن حجر. حجر يعني الصحابة من شدة الجوع ربطوا على بطونهم الحجر، حجر يربطون على بطونهم من شدة الجوع ويصبروا على ذلك لله. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، ربط على بطنه صلى الله عليه وسلم كم؟ الصحابة كل واحد ربط حجر، هو من شدة الجوع يعاني أيام، حجرين يربطهما على بطن الكريم. يعني هذا يدلك يا أخي أن الفقر ليس علامة على أن الله لا يحب هذا العبد، وأن الغناء أيضا ليس علامة على أن الله يحبه، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ ها؟ بس محمد ليس كذلك ولا لا؟ ولما ربنا يدي واحد فلوس كتير عنده ملايين يبقى ده ربنا يحبه، واحد يخليه فقير يبقى ربنا يحبوش؟ بالعمل، بالعمل. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله قال: كلا، ليس الأمر كذلك. وساق بسند اسمع لهذا الحديث الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله في ساعة لا يخرج فيها، في عز الظهر، في عز النحر الظهيرة، في شدة الحر، خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر. هي كده، هكذا الصحبة، يدور عليه فين يأتيه. قال: فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبو بكر في هذه الساعة؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، وأرنا يا رب وجهه وارزقنا صحبته في الجنة يا رب العالمين. قال فإذا عمر رضي الله عنه، فلم يلبث أن جاء عمر، كذا الشوق والحرص على ملازمة الرسول، لا يوجد أعظم من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا الترتيب. قال فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله، لا يجد شيئا من شدة الجوع. قال أذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الجوع يا رسول الله. قال وقال صلى الله عليه وسلم وأنا والله قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان، فانطلقوا جميعا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له قدم، فلم يجدوه فقالوا لامرأة أين صاحبك؟ قالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحمل القربة على ظهره، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم. شاف الرسول في بيته، يا هذه أعظم كرامة، كرامة عظمى، يرى الرسول وأبا بكر وعمر في بيته، فجاء يلتزم الرسول ويفديه بأبيه وأمي، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق بهم إلى حديقته، عنده حديقة كبيرة، أخذ الرسول وأبا بكر وعمر إلى حديقة، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، قطع قنو بحاله كامل، مش جاب كيلو اثنين خمسة، لا قطع قنو قنوا من النخل كاملا، فجاء به فوضع، فقال له الرسول أفلا تنقيت لنا منه من رطبه؟ فقال يا رسول إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. سبحان الله، تمر وبسر بلح أحمر ورطب، نعيم وماء، نعيم. طب ماذا يقول رسول الله عن الخير الذي عندنا ويتبطر عليه أكثر الناس؟ قال فانطلق أبو الهيثم ليضع لهم طعاما، فقال النبي لا تذبحن ذات ذر، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ عندك خادم يا أبو الهيثم؟ ليه يسألوا يا إخواني؟ حتى يكافئه، من صنع لكم معروفا فكافئوه. طب واحد فقير مش لاقي يكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أو تظنوا أنكم قد كافأتموه، ادعوا له. قال هل لك خادم يا أبا الهيثم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني جئ للنبي صلى الله عليه وسلم بسبيين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم على الموعد، على الموعد، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما يا أبو الهيثم. فقال يا رسول الله اختر لي أنت، موفق، وفي أحسن من اختيار رسول؟ أبدا، لا يوجد. اختر لي أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، ولنا وقفة مع هذه إن شاء الله بعدين. خذ هذا فإني رأيت يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول الرسول أنه قال استوصي به خيرا. فقالت امرأة والله ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. أخذوه وهم يحتاجون إليه، لكن وصية الرسول عشان تنفذ اعتقوا. فقال هو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتنهاه عن المنكر، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة تأمره وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هكذا أيها الأحبة الكرام عيش الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنا معه إن شاء الله يعني لقاء آخر نكمل هذا الباب الماتع العظيم حتى نتعلم كيف كان عيش رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.